الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفضائل. ثم بوب رحمه الله باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ البصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال: حدثني أبي. أبوه معاذ بن معاذ القاضي البصري، أيضا من الثقات الأثبات، وأثبت من ابنه، بل هو أفقه منه أيضا، روى له الجماعة. قال: حدثنا شعبة. شعبة أبو بسطام، شعبة بن الحجاج، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن قتادة. عن قتادة، هنا لفتة حديثية مهمة. قتادة مدلس، وتدليسه لا يعني يمرر بأسباب، من هذه الأسباب رواية قتادة عنه، رواية شعبة عنه، لأن شعبة قال: قد كفيتكم تدليس ثلاث، قتادة، أبي إسحاق السبيعي الأعمش، قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة، أبي إسحاق السبيعي الأعمش. وهنا شعبة عن قتادة. قتادة من النبلاء، ولد أكمه، وهذه من العجائب، ثم صار من أحفظ الناس، يعني إن لم يكن هو أحفظ أهل زماني فهو من أحفظ أهل زماني. قتادة لدعامة السدوسي ثقة ثبت نبيل، روى له الجماعة، ولكنه رمي بالقدر، رمي بالقدر. وشوفوا تنظر، ولذلك الذهبي قال: ويغمر، او قال تغمر هذه البدعة في ايش؟ في بحر حسناته لعمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صادق. سمع عبد الله ابن ابي عتبة. عبد الله ابن ابي عتبة وهو من الثقات الاثبات، روى له مسلم ودود ونسائي وابن ماجه. يحدث عن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد الخدري من الانصار، من الصحابة الفضلاء، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حاء، يعني حول الاسناد. قال: وحدثنا زهير بن حرب. ابو خيثمة، وقلنا قد اكثر عنه الامام مسلم، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي. ومحمد بن المثنى. محمد بن المثنى ومحمد المثنى ومحمد البشار طبعا كما قلنا قرينان. محمد المثنى ايضا من الثقات الاثبات، هو شيخ اصحاب الكتب الستة. واحمد بن سنان، ثقات من الرجال الصحيح ايضا. قال: زهير حدثنا عبد الله بن ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي. نعم، وهذا ايضا من بديع التصنيف لامام مسلم، يبين لك اللفظ لمن. نعم. عن شعبة. عبد الرحمن بن مهدي وهو من الثقات الاثبات، من النبلاء، من الرفعاء، وهو من طبقة فوق طبقة من احمد، وهو قريب يحيى بن سعيد القطان، هما شيخ الامام احمد، وايضا روي عن الامام الثوري. عبد الرحمن بن مهدي له منة على هذه الامة، بانه الذي جر الشافعي الى تصنيف الايش؟ الرسالة، اول باكورة كتب الاصول، اصل كتب الاصول كتاب الرسالة للامام الشافعي. عن شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن ابي عتبة يقول: سمعت ابا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. قال الامام مسلم: حدثنا زهير بن حرب. ابو خيثمة، ومر علينا كما قلنا، وانا اكثر عنه الامام مسلم. وعثمان بن ابي شيبة. ابي شيبة وإما ثقات الاثبات، قيل فيه انه ما كان يحفظ القرآن وكان يخطئ، والمسألة فيها نظر صراحة، لكنه ليس باحفظ من اخيه، واخو ابو بكر بن ابي شيبة اخوه افضل منه واتقن منه، لكنه ايضا من ثقات الاثبات من جهة كتب الست. قال: حدثنا جرير حميد الضبي ومن الثقات الاثبات، من النبلاء، روى له الجماعه. عن الاعمش سليمان بن مهران، قال الذهبي: اذا قال الاعمش حدثنا فعض عليه بالنواجذ، فانه من الفحول، من النبلاء، من الثقات الاثبات. عن شقيق انه مدلس. عن شقيق، شقيق ابن ابي سلمه، شقيق ابن ابي سلمه هو ابو وائل، وشقيق اكثر عنه الاعمش، يعني هنا ايضا الاعمش حتى ولم يكن بصحيح مسلم، لو عن تمر عن عنته، لانه روى عن شيخ ملازم، روى عن ابي وائل. نعم، وابو وائل ثقه مخضرم، ثقة مخضرم، وقولي مخضرم يعني انه كان يشرب العصير كثيرا، صحيح؟ يعني يعني ادرك زمانين، ادرك زمانين، زمن الجاهلية وزمن الإسلام. فما الذي لم يجعله صحابي ترمى ادرك زمانين؟ لم يحظى بشرف اللقية بالنبي صلى الله عليه وسلم. روى له الجماعة. عن مسروق ابن اجدع من الثقات الاثبات من النبلاء من العلماء، روى له الجماعة. اصحاب الامام ابن مسعود. قال دخلنا على عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه هو من العبادلة الأربعة، هو من العبادلة الأربعة وليس من السبع المكثرين عن السبع، وهذا عجب، سبحان رب العظيم، فضل الله جل في علاه. أبو هريرة يقول كنت أحفظ وما رأيت أحدا أحفظ مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يكتب وكنت لا أكتب، ومع ذلك لم يكن أكثر حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه. العلماء عولوا ذلك تعويلات كثيرة من أنه انشغل بالعبادة عن التحديث. شوف الفارق بقى بين الشاسع والفرق الواسع، لم يتردى عليه كما كان يتردى على أبي هريرة، وأيضا لم يوضع في المنزلة يوضع فيها هذا العالم البحر. فالحاصل بأنه انشغلته العبادة عن التحديث، وهذا خطأ مبين. من انشغلته العبادة عن التحديث فقد فاته الخير الكثير، وهو قد فاته رضي الله عنه وأرضاه. ويقيل أيضا لأن الناس لم يأخذوا عنه كثيرا لأنه كان قد انشغل بجاملتين يعني من أهل الكتاب، وهذا أيضا سبب ودين لذلك. لكنه من العبادلة الأربعينات. قال دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. قال عثمان حين قدم مع معاوية إلى الكوفة. نعم، هذا جزاك الله خيرا. كلام على أيضا مزال الكلام موصولا على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الله تعالى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رفعة عظيمة، ووصفه ووسمه بسمات راقية سامية في كتابه العزيز، وسمه ووصفه بحسن الخلق وإنك لعلى خلق عظيم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأعظم الأخلاق أن تكون حسن الخلق مع ربك جل وعلا. فالمرء يدور بين ثلاث في المعاملات: معاملة مع ربه، معاملة مع غيره، معاملة مع نفسه. فالمعاملة مع ربه لابد أن يكون أحسن الناس خلقا مع الله، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، وأن يكون حسن الخلق مع غيره من البشر، لأن هذه الدين المعاملة، وهذا أصل الأصول في هذا الباب كما سنبين. وأن أحسن معاملة مع نفسي، ولا أحسن المعاملة أحسن الخلق مع نفسي ألا يجرها فيما تسفه فيه أو تعذب به أو تحقر به. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين التعدي على هذه الأبواب. هنا ذكر خلة من الخلات العظيمة وسمة من السمات الرفيعة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي سمة الحياء وصفة الحياء. والحياء عمل قلبي، أصل الحياء هو عمل قلبي، صفة يكتسبها المرء يعني تمنعه عن فعل القبيح وأن يشكر الجميل، تمنعه عن فعل القبيح وأن يشكر الجميل. الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، الحياة صفة من صفات الله جل في علاه. وهذه ترى لأننا نقول من أصل التعبد لله جل في علاه بأثار صفاته، أن يرى الله جل في علاه أثار هذه الصفات على عباده. فإن الله كريم يحب كل كريم، رفيق يحب كل رفيق، كما قال سلم رفيق يحب كل رفيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب كثيرة يبين لنا بأن الله تعالى يحب أن يرى أثر صفاته على عبادي. فالله جل في علاه كما أنه غفور يحب كل غفور، وأنه رحيم يحب كل رحيم، كما قلنا الأسبوع الماضي في الحديث أن السلام قال من لا يرحم عندما قبل أسامة وقبل الحسن ودخل الأقرع وقال تقبلهما، لي عشر من الأولاد ما قبلت أحدا منهم، فقال له الله تعالى ما وما أفعل لك إن ندع الله الرحمة من قلبك. ولذلك جاء الحديث من لا يرحم لا يرحم، يرحمه الله يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء عن الحسن الخلق، فإن الله جل وعلا يحب أن يرى أثار صفاتي على عباده، إن الله حيي كبير يحب الحياة الستر، وفي رواية قال إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائلتين، هذا حياء الله جل وعلا. وقد قال الله إن الله لا يستحيي من الحق، وهذا وإن كان نفيا لكن مفهومه يثبت الصفة، وهنا يمكن أن نعتمد على مفهوم لأنه قد جاء إيش؟ قد جاء عندنا النص الصريح بإثبات صفة الحياء لله جل وعلا بقول السلام إن الله حيي كريم سبحانه وتعالى. وأيضا الحياء صفة من صفات الملائكة، الحياء صفة من صفات الملائكة، فمن حياء الملائكة أنهم لا يدخلون مع رجل إذا يعني أتى أهله. وأيضا من حياء الملائكة أظهره السلام ظهورا جليا بأنه لما استوى عندما دخل عثمان بن عفان كما سيأتي، فإن السلام علل وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، لذلك قال بعض الصالحين فليستحي المرء من ربه، فإن لم يكن فليستحي من الملائكة، فإن لم يكن فليستحي من خيار أهله الذين هم أمامه. فالحياة صفة من صفات الملائكة، الحياة صفة من صفات الأنبياء، الحياة صفة من صفات الأنبياء، ولذلك جلاها لنا الإنسان في قصة وقعت في بني إسرائيل، أنهم كانوا يتهمون الإنسان يتهمون موسى عليه السلام بأنه آدم فيه عيب، وكانوا يغتسلون عورة معا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجال يا رسول الله عورتنا هي عورتنا نأتي بها نساءنا، فقال إلا من أهلك، قال إلا من زوجك، ولذلك منع أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل. قال وكانوا يغتسلون عورة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وكان موسى رجلا أكمله حيجا، فكان حيا كريما، فكان رجلا حيا فكان يغتسل وحده، فسأل ريانا حتى وضع الثوب على الحجر، فصار الثوب وجرى الحجر بالثوب، فكان يضرب الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، فرأى الناس موسى عليه السلام وعلم أنه ليس به عيب، لأن هذه مصلحة، لأن هذه مصلحة، يعني ما في مفسدة هنا الآن، مفسدة أن يرون ما يسوء موسى عليه السلام، لكن هناك مصلحة، وهذه المصلحة هو أن يظهر أنه لا عيب لموسى عليه السلام، لكن الشاهد أنه قد كان رجلا حييا. وأما نبيون ورجالك أنه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، قال والله يا رسول الله إننا نستحي من الله حق الحياء، قال ليس ذاك، ثم قال صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الله جل وعلا، قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت وإيش والبلى، وأن تذكر الموت والبلى، قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، إذا في الدنيا أحبك الله، قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. إذا حب الدنيا فيه جرأة على الله جل وعلا، وفيه عدم حياء من الله، وهذا لم يلفت إليه أحد من العلماء، لم يلتفت إليه أحد من العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فمن تمام الحياء من الله جل وعلا هي الزهد في الدنيا، ترك هذه الدنيا، الزهد في الدنيا هي من باب كما قلنا الحياء من الله، فمن أحب الدنيا فقد تجرأ على الله جل وعلا، فلن يستحي من ربه حق الحياة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في الدنيا يحبك الله، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة ثم تركها وراح، ولذلك قال الله جل وعلا ممثلا لخساسة في الدنيا الدنية قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذا بالنسبة للحياء أو عظم الحياء، يكون الحياء من الله جل في علاه، والحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل في اتباع سنته وعدم الجرأة على شرعته، يتمثل الحياء من النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته وعدم الجرأة على شريعته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنتي فقد أحبني، فالذي يتحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فمن أحيا سنتي. وكم من السنن قد ماتت، كم من السنن قد ماتت، من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني ما فهو معي في الجنة. وهنا الحديث قد ذكرت لنا لنأتي من السلام حياء النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف أبو سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أولا الحياء كما قلنا هي من أفضل صفات العبد، لذلك عمر بن الخطاب كان يقول من قل حياء وقل ورع من قل ورع ومات قلبه. اللهم انك تعلم اننا لا نستحي واننا نتجرأ عليك صباح مساء ليل نهار، فاغفر لنا وصفنا بهذه الصفه يا رب العالمين، وادخلنا بها واحيي قلوبنا بالحياه. حاء وحاء هي من الحياه، فلذلك قال من قل حياه قل ورع من قل ورع مات قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لكل دين خلقا، ان لكل دين خلقا، وخلق الاسلام وخلق الاسلام الحياه، وخلق الاسلام الحياة. إن لكل دين خلق، ثم ذكر خلق الإسلام الحياة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا حديث كان سببا في هداية من القعنبي لما ذهب يشرب الخمر ونظر إلى شعبة ونظر الناس يلتفون حوله، من هذا؟ قال شعبة. من شعبة؟ محدث. قال فذهب إليه قال من أنت ولم يلتفون حوله؟ قال إني محدث. قال وما محدث؟ إيش محدث هذا؟ وما محدث؟ قال وحدث عن رسول الله. قال حدثني. قال لا أحدثك. فشعر فأشعر فيشعر عليه وكاد يقتله، فقال له حدثني. فقال له إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن وجدته جريئا بهذه الطريقة فليصنع ما شئت. يعني سمعت جرأة ليست بعدها جرأة، أن رجل بيقول بأني كنت في الستينيات مثلا أو في كذا، الرجل يتكلم يقول المسألة اللي هي الغير عادية ان انا اجد الحجاب والجلباب، هذه مسألة مقيتة عنده غير هذه مسألة معوجة. اما المسألة الصحيحة هو ان النساء تمشي تظهر جمالها لان هذا من باب خلق الله، واللي هيصلي على النبي طبعا في هذا الكلام فكانه ايه بينظر الجمال. هذا كلام يعني انا ما ادري كيف حتى الملائكة كيف تكتبه، الله اعلم. فالحاصل يعني المفترض بأن الإنسان صاحب الفطرة السوية يعلم بأن هذه المسائل مسائل مجبول عليها المرء. العقل والفطرة يقبلان دين الله جل وعلا. يعني لما رجل يقول مثلا الصيام هذا دعناء في الناس مشقة، هذه هذا أمر لا يمكن أن يكون تشريع، هذا لا يمكن أن يكون تشريع، لانه ليش مشقه للنفس؟ وليش هو الانسان صائم طاعت صائم طاعت كده يصلي يقول خمس صلوات وهي مره واحده واذا صلاها ركعه وانتهى الامر؟ هذه مشقه على العباد. نقول ذلك هذه فطره منكوسه منكوبه كمان. عندما نقول مثلا الحجاب هذا ليس من الشرع او الصلاه ليس من الشرع او الصيام ليس من الشرع، يعني وجد من امتنا من يقول بهذا، وهذا كما قلنا لابد ان يقال له ان مما ادرك الناس من كلام هو ان لم تستحي فاصنع ما شئت. هذه جرأة عجيبة على دين الله وعلى الله جل وعلا وعلى رسل الله صلى الله عليه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء شعبة من شعب الإيمان، وأنا يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحياء شعبة ولم يذكر أين هي، والحق أنها في المقدمة لأنها من مقدمات أعمال القلوب، أنها من مقدمات أعمال القلوب. ذلك قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي الترمذي بسند صحيح أن الإنسان قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبجاء من الجفاء والجفاء في النار. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء والجفاء في النار. لذلك لما قال كما صحيح عمر بن حصين قال أن الإنسان قال الحياء خير كله أو الحياء لا يأتي إلا بخير، قال كعب الأحبار، قال نعم إن في الحكمة الحياء كذا والحياء كذا، قال من هذا؟ قالوا كعب. قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن حكمتك هذا، نحي نفسك عنه. المسألة ما دام قد قال رسول الله لابد أن نعظم ما قاله، لكن غرض أنه قال لا الحياء لا يأتي إلا بخير. لذلك مر النبي على حديث ابن عمر، مر النبي على رجل يعظ أخاه فقال له النبي في الحياء، فقال النبي دعوا فإن الحياء من الإيمان، دعوا فإن الحياء من الإيمان. وهنا يوصف أن النبي بأنه أشد حياء من العذراء في غدرها. طبعا عشان تعلم العذراء هي المرأة التي عذراء المقصود بها إيه؟ جلدة الإيه؟ البكار. العذراء المرأة لم تزوج لم تجادل الرجال فحياؤها مختلف، لم تخاطب الرجال لم تزوج، هذه هي المرأة الحيية. وهذا أصل الأصول، يعني نقول هذا أصل الأصول النساء، المرأة الجريئة هذه ليست امرأة، يعني لا استمرار الا اذا كانت في مواطن المواطن التي نبينها انه لا يصح فيها الاستحياء. فالغرض المقصود تصف عائشة يصف ابو سعيد الخدري آسف النبي صلى الله عليه وسلم انه اشد حياء من ايش؟ من العذراء في خدرها. هنا السلام يصف المرأة العذراء بأنها لما سألته عائشة رضي الله عنها بأن في أمر زواج المرأة البكر أنها لا تتكلم لا تستطيع الحياء منها من الكلام. فقال السلام إذنها كيف تستأذن يا رسول الله؟ قال إذنها ثم تهم. إذنها ثم تهم أنها تصمت تسكت هذا هو الإذن. لذلك بعض العلماء يقولون إما أن تسكت وإما أن تعبر بطريقة أخرى كالإيه؟ كالدموع. الان طبعا الدموع وطبعا الدموع فرقوها دموع الفرحة من دموع الحزن. ايه الفرق بينهم؟ مش الابتسامة يا ابو، لا في الدمعة نفسها طعم. انت بتشرب دموع كتير، هي هكذا دموع الفرح تكون باردة ودموع الحزن تكون حارة جدا، حارة تحترق العين. طيب انما الان طبعا عندنا ايه؟ عندنا قبل ان نتكلم هروح اتجوزه بكرة، يعني انتهى الموضوع، انت لا لازم لك. فهي عامة الوصف وصف العذراء كانت تتكلم تسكت، وسكوتها هو الاذن برضاها بالزواج. قال اذنها صماتها. لذلك وصف ابو سعيد الخدري ان السلام بانه كان اشد حياء من العذراء. لذلك ترى كثير من الامور تراها في النبي صلى الله عليه وسلم وصفا في حيائه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة ابن الزبير، جاءت كانت امرأة من اولا؟ كانت امرأة من؟ المهم كانت امرأة لرجل رفاعة، كانت امرأة رفاعة، ورفاعة طلقها فبت طلاقها، وطبعا بت طلاقها يعني طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى ثلاثا. فجاءت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، مش ابن الزبير، عبد الرحمن بن الزبير، فتزوجته. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تريد ترجع رفاعة، خلاص هي المرأة تحلم ليه؟ لما مضى، فتريد ترجع الى زوجها. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا طلقني رفاعة فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وانما انا معه كايه؟ هدبة الثوب. يقال انها اخذت الثوب فلفته برمته وحركته تحريكا هينا، يعني كانه ايه؟ لا يستطيع جماعه. هذا كلام يعني شديد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فخالد بن سعيد في الخارج سمع صرخ لهذا صاحب وصرخ، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم بحيائه بقى وبحيائه؟ سلم يشير يعرف في وجه الدماء تشير في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا ابا بكر الا ترى ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا تسمع ما يقال. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم استحى، فلما استحى النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الرحمن بن الزبير، هو فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها تريدين انت ان ترجع الى ايش؟ رفاعة؟ لا، طالما هو لا يستطيع ان يجامع ابقي بقى معه حتى يجامع. ده مفاد الكلام من حياء النبي صلى الله عليه وسلم. فهم فايش؟ فاجاب بالفهم بابي هو امي. فقال لها تريدين الرجوع لرفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فجاء عبد الرحمن بن الزبير فنظر عليه ونظر عليه، ثم جاء اولاده خلفه اربعه من الاولاد شباب ما شاء الله يافعين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هؤلاء؟ فقال له ايش؟ ابنائي. فنسلم نظر منكرا فقال ابنائك؟ قالت نعم. فنظر فقال له هذا الذي تقولين؟ طبعا الاربعه جم منين؟ ما هو معايا جاء منين؟ من وين اتى بهذه الاربعه؟ هذا الذي تقولين، ويشير اليه. فقام يدافع وينافع عن نفسه فقال والله كذبت يا رسول الله، اني انفضها نبض الاديب. يعني انا رجل بقى يعني بيستاسع انفضها نبض الاديب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحى من الكلمين استحى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الحكم الشرعي الذي يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت امراه من الانصار كما في صحيحين كما قالت عائشه رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احيض فكيف ابتسم؟ فقال خذي فرصه ممسكه. فرصه يعني قطنه فيها مسك، خذي فرصه ممسكه فتطهري واغتسلي. قالت كيف اتطهر؟ فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم نظر فقال لها خذي فرصة ممسكة فتطهري واغتسل. إذا تطهر قبل الاغتسال. ثم قالت له وكيف أتطهر؟ قال سبحان الله، يعني نظرت عائشة تقول فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشاح بوجهي وكأن الرمان يعني صرف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاح بوجهي وقال سبحان الله تطهري. قالت فجبستها وقالت جذبتها، فقلت لها تتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم ثم اغتسل. لكن كان أشد حياء عندما يعني قالت له ذلك. أيضا من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلت متكئا فدخل ابو بكر فلم يهش ولم يبش كما قال عائشة. ودخل عمر ولم يغير من هيئته. دخل عثمان تهيئ نفسه وغطى فخذه بابي وامي. فعائشة لما رأت ذلك اندهشت وكانت لا تترك شيئا الا ايه ان تسأل وتتعلم. لذلك لما قيل ابن عباس كيف وصلت كيف بلغت الى ذلك قال بقلب عقول ولسان تؤول. فقالت عائشة يا رسول الله دخل ابو بكر وهو من هو في المكان عندك فلم تهش ولم تبش لم تغير من الهيئة والفخذ مكشوفة. قالت ودخل عمر فلم تهش ولم تبش. دخل عثمان فوجدتك قد ايش قد قعدت وهيأت نفسك وغطيت الفخذ يعني على ما قالت هذا المعنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا استحي من رجل تستحي منه ايش الملائكة الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. ولذلك من حيائه من ربه هذا نوع الحياء مع الخلق. اما نوع الحياء مع الله جل وعلا فكان الانسان يبتسم ويغطى تغطيه ابنته. فاطمه لما دخلت ام هانئ قالت وكانت كان يغتسل وغطته ابنته بايش بملائكه بشيء من الغطاء وايضا من استحياء من ربي جل وعلا. عندما دخل عبد الله بن سلمة ابي الطرح يبايعه فلم يبايعه والصحابه يعني منظرون ولم يبايعه مره وثانيه وثالثه. ثم بعد ما انتهى قال اليس منكم رجل رفيق رآني قبضت يدي أن يقوم فيقتله. قال يا رسول الله لو أشرت إلينا دعيني. قال ما كان النبي أن يكون له خائنا. هذا استحياء من الله جل وعلا من الاستحياء من الله جل وعلا عندما جاءوا وعرض عليه الدنيا. إن أردت أن تكون أغنى الناس إن أردت أن تكون أغنى الناس إن أردت أن تكون سيد الناس إن أردت أن تمتلك النساء أتيناك أجمل نساء العرب كما حدث في الحوار الذي حدث مع النساء. استحياء من الله ماذا قال؟ قال لن أترك هذا الأمر ولو انفردت. ثالثا على استحياء من الله جل في علاه. ايضا من المسائل البقية في هذا الباب في رواية الصاحب الجريء انه قال وكان مثلا لم يكن مثلا فاحشا ولا متفحشا. لم يكن فاحشا طبعا الفحش مذموم محرم فيه من الكبائر ما فيه. لذلك مثلا بين انه لم يكن بين الله تعالى من صفاته انه لم يكن سخاما بالاسواق ولم يكن لعانا ولم يكن فاحشا بذيئا. لان الانسان قال ان الله لا يحب فهذه جلاء على الكبيره ان الله لا يحب الفاحش البذيء. ان الله لا يحب الفاحش البذيء. والمتفحش هو المتكلف للفحش. المتفحش هو المتكلف للفحش. في رجل عنده سجيه الفحش هذا السجيه ربي تربيه من الصغر للكبر لا يرى كالماء البارد اشهى من الماء البارد عنده الفحش. والاخر يتكلف الفحش هذا هالك والاخر على طريقه في الهلكه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع الاخيار من ذلك. لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. ثم جاءوا مره اخرى فقالوا السام عليك والثالثه قالوا السام عليك. فقالت عائشه عليكم السام والموت اخوه القربه والخنازير. هذا غير صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رجلك يا عائشه. قالوا قولا وقلنا. قالت اما سمعت ما يقولون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب الفاحش مع انها فعل ذلك. قال ان الله لا يحب الفاحش البذيء. فالفحش وهو على التكرار الفحش وهو على التكرار مذموم بل هو كبيره من الكبائر. والمسلم ينجو بنفسه ان يقع في مثل هذه الفواحش. واما ان يقول بان هذه الغيبه وان هذه الغيبه المستباحه وان الصحابه كانوا يقولون كذا او فنقول هذا خطا بين هذا خطا بين الا في حاله واحده. الحاله الواحده هي التي استثناها الله في الكتاب ونزلت مع قصه. والقصه هي قصه من نعيم ولا عروة؟ نعيم لما سعود لما جاء الإنسان في الحديبية وجاء الإنسان ويلعب في الحياة فضربه المغيرة وقال أخي ذلك عن لحية رسول الله. ثم نظر الإنسان قال يا محمد أترى أحد من العرب فعل ما تفعل؟ إنك تجزع أنفك بإيش يدك وإني ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس أو قال أشواب أوباشا يحقر من الشاء أو أشوابا في بعض الروايات. أشوابا يعني إيه؟ أخلاصا يعني ما مش على قلب رجل واحد. أشواب من الناس يفرون عنك عما قريب. كلمة شديدة. الله تعالى قال ما كان أهل المدينة ومن حولهم من العالم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسك. من محض الإيمان أن تقدم نفسك صلى الله عليه وسلم على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا يؤمن أحدكم على والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الناس أجمعين نزل تحتها إيش؟ النفس. فقال عمر: والله يا رسول الله انت احب اليه من والدي وولدي وكل الناس، لكنك لست بحب اليه من ايه؟ من نفسي. فالنسلم اخذ من ثوبه قال: لا يا عمر. فقال: الان يا رسول الله. صدق والله. قال: الان يا رسول الله. قال: الان يا عمر. الان لابد ان تقدم السلام على نفسك. لذلك ابو بكر رجل الله لما كان مهاجرا كان عندما يكون في الطريق يذهب امامه، يذهب خلفه، يذهب يمينه، يذهب يساره. الناس يقولون: ما بال الرجل، ماذا يفعل؟ هو يقول: كلما تذكرت ان هناك طالب للمسلم اذهب الخلف. حياه المسلم اهم من حياتك، فاذهب الخلف حمايه للمسلم. او الامام يخطر من العدو الذي ياتي من امام، او اليمين او اليسار. فهو تقديم للمسلم على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على النفس. فقال له ابو بكر لما وجد هذه الكلمه الشديده: فلمت بظرا لك. لم ينكر النبي ولم ينكر الله، لان الله انزل قال: لا يحب الله، لا يحب الجلاله، واضحه جدا اهو، لا يحب الله الجهر بالسوء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فكان الله وكان الله تعالى عليه. فان الله جل وعلا لم ينكر واقر في هذه الحاله المستثناه الاولى. وهذه ايضا لابد من عالم حتى يتقن متى يكون هذا الامر المستثنى من الاصل العام، وهو تحريم الفحش والتفحش. المساله الاخيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من خياركم احاسنكم اخلاقا. من هنا ليست ايه استبعاديه، ممكن نقول ان هذه جنسيه، لان كل حسن الخلق هو خير الناس. او كانها طبيعيه على ان الناس فيهم الخير، واخير الخير هو ايه؟ حسن الخلق. من خياركم احاسنكم اخلاقا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. ولذلك قال الحسن البصري: حسن الخلق يعرف بكلمات ثلاث: كف الاذى وبذل الندى وايه؟ وطلاقه الوجه. كف الاذى، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه، لا يظلمه ولا يسمه ولا يخذله. وقال المسلم الحق، يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه وايه؟ ويده. لا، يبقى اذا قالوا كف الاذى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد اخبر عن امراه تصوم النهار والصيام لا عد له، شوف الطاعات التي تصل الى الفردوس الاعلى. تصوم النهار وتقوم الليل، وقد قال جبريل: واعلم ان شرف المؤمن ايش؟ صيامه الليل. يعني تصوم النهار، تقوم الليل، لكنها تؤذي جيرانها، صليها في النار. واخبر عن امراه لا تصوم النهار. طبعا القاعده الثالثه قاعده التعدي، كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل المال. تصدق الصدقه تطفئ غضب الرب، وانظر كيف هي، اين هي؟ قالوا: ولكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. واخبر عن امراه لا تصوم النهار، لا ليس الفرض يعني، ولا تقوم الليل، ولا تتصدق بفضل المال، لكنها تحسن الى جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايش؟ هي في الجنه. قال: هي في الجنه. كف الاذى وبذل الندى، الجود، العطاء. كابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يدرس جبريل بالقران، فلا رسول الله اسرع ولا اجود، اجود بالخير من الريح المرسله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اخلالا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر. كانت عائشه لما تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بانه اذا تصدق احدكم بصدقه فانها تقع في يمين الرحمن. في روايه في الصحيح قال: يرضيها لكم كما يرضي احدكم ايه؟ فلو تكون كالجبل عند الله جل وعلا. كانت تطيب التمره وتضعها في يد الفقير، او الصدقه تطيب التمره وتضعها في يد الفقير. وقد قال الله جل وعلا: ابن ادم انفق عليك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وبذل الندى وايش؟ وطلاقه الوجه. العبوس الان بقت علامات الساعه، لان احنا ماشيين، ما كل واحد بيبتهر في وجه اخيه. غضوب، عبوس، يا ده العوام عندما يرون رجلا عبوسا او امراه عبوس ماذا يقولون؟ مش فاهم عنها. مش هو الرجل الطيب ده، احنا من شارع واحد، ما ايش؟ يقولون يقطع الخميره من البيت، يقطع الخميره من ايش؟ من البيت، يعني يعني يعني ما فيش خبز. بحال من الاحوال صحيح؟ يعني انتهى الموضوع بؤ. ولذلك انت ترى، عشان تعلم، يعني انت اذا دخلت على مدير او مالك او او او, أو مؤجر مبتسم دائما، تراه مبتسما دائما، تراه يهش ويبش في في في في في امام من يدخل له، ماذا يحدث للانسان؟ لا ييأس في حال الأحوال سيتفائل. انظر بقى الأعلى من ذلك، أرقى من ذلك، داخل البشر أرقى من ذلك. الأرقى من ذلك أن المؤمن أن الله تعالى يلقاه ضحكا، كما قال علمونا إن الله يلقاه ضحكا، ومن لقي الله ضحك من لقيه الله ضحكا رحمه صربه أعزه أكرمه رفعه. لذلك أبو رزين كان حقا رجلا حكيما عالما. قال للنسلا يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ يعني السلام قال إيه؟ إن الله يضحك. فقال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذن لن نعلم خيرا من رب يضحك. إذا قلت بقى يضحك ربنا حقا، وصفة الضحك صفة عين الله جل وعلا، إذن لن نعلم خيرا من رب يضحك. حسن الخلق هنا أن يبش أن يهش ويبش فيه وجه الآخرين بطلاقة الوجه. وبعضهم قال هو مخالطة الناس بالجميل، مخالطة الناس بالجميل والبشر في وجوههم والتودد لهم والإشفاق عليهم، يعني بالجود والكرم والعطاء. وأنت تجد بحسن خلقك بحسن خلقك يؤثر أكثر فيه من حسن من المال. يعني ولذلك الإنسان أسير الإحسان، وأحسن الإحسان أن تهتف وتبشر في وجه أخيه، وأن تكون عطوفا حنونا عليه، أن لا أن تكون مستهرا غضوبا عبوسا، نعوذ بالله من مثل ذلك. وأيضا أن تحملهم على الإيه؟ على الحلم والصبر على الأذى. وهذه تأتي بعين إيه؟ بعين القدر الممتاز، بعين القدر، وأن تصبر على المكاره، وأيضا ألا تستطيل عليهم بالغلط والغضب والفحش والتفحش. فإن نسلم قال إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. الفوائد المستنبطة: حسن الخلق رأس الأمر. ولذلك نسلم قال إن من أحسنكم إن من خيالكم أحسنكم أخلاقا. وفي الحديث أن السلام قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. ثانية من الكبائر الفحش والتفحش، أن الرواية أن السلام قال إن الله لا يحب الفحش البذيء في بعض الروايات. وذلك الله تعالى إن الله لا يحب الجهر بالسوء، لا يحب. إذا هذه كبيرة. الثالثة فضل الحياء، فضل الحياء، فالحياء خير كله. وكان سلم يوصف بهذه الصفة العظيمة. نسأل الله تعالى أن ينفع ذلك وأن يغفر لنا، فقد تجرأنا كثيرا وتباعدنا كثيرا من الحياة، ولكن مردنا إلى ربنا أرحم علينا بأمهاتنا وأنفسنا. فنستغفر الله على جرأتنا، ونستغفر الله على تخليصنا، ونسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.